تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. آثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة. الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني وأخواتي في إدارة أكاديمية إعداد القادة، وأرحب بأبنائي وبناتي طلبة في الأكاديمية. تجهزوا أوراق وأقلام وتكتبوا معي إذا حبيتوا، أنا سألخص لكم ماذا نريد من هذه الأكاديمية وماذا نريد بعد هذه الأكاديمية إن شاء الله. فسميتها رباعيات استثمار أكاديمية القادة. رباعيات لأنها سأتكلم أساسا عن 4 قضايا رئيسية، في كل واحدة منها 4 فروع، فمن هنا جاءت فكرة الرباعيات. فأنتوا حتى في كتابتكم ممكن تقسموها إلى 4 أجزاء رئيسية، تحت كل واحدة 4 فروع، وإذا تحبوا تكتبوا بعض التعليقات وبعض الشرح في هذا. قبل أن أبدأ بالرباعيات حبيت ألخص الأهداف، إحنا كاتبين لكم أهداف الأكاديمية، لكن أنا حبيت ألخصها في 4 كلمات. فقلت هدفنا باختصار هو شبكة إسلامية مدربة ورائدة. أظن سهل تحفظوها، شبكة إسلامية مدربة ورائدة، هذا هو هدفنا من وراء الأكاديمية. فسأشرح هذه الكلمات 4، ومن خلالها 4 عناصر لكل كلمة، فنفهم ماذا نريد من وراء الأكاديمية، ونفهم مع بعض كيف نستثمر هذه الأكاديمية إن شاء الله. طيب، أولا نتكلم عن الشبكة. فسأتكلم في البداية عن بناء الشبكة. ماذا أقصد بالشبكة؟ الشبكة المصطلح الغربي اليوم يقول لك تعمل نتورك، يعني عندي علاقات، عندي شبكة علاقات. هذا هدف من أهدافنا في الأكاديمية، أن احنا نبني مجموعة، بعض الناس يحب يسميها عصابة، مجموعة تقود الأمة في المستقبل. هذا هو الهدف باختصار. نحن لا نعدكم لما بعد 21 يوم، نحن نعدكم ل15 سنة إلى الأمام. كثير من الناس يسألوني عن مركزي الرواد، وين نتائجك؟ قل لا تسألوني الآن، يسألوني بعد 15 سنة خريجين هذا المركز وين حيكونوا. ونفس الشيء بالنسبة للفتيات، لا تسألوا عن خريجات مرتقى بعد 15 سنة سألونا وين صاروا. الفلسفة هنا أن احنا نريد بعد 15 سنة نكون دربنا اليوم من سيقود الأمة بعد 15 سنة، لأن التدريب وحده لا يكفي. تخيلوها بالضبط مثل كلية هندسة، لو الواحد تخرج من كلية هندسة مثلا تخصص هندسة معمارية، هل تسلموه بيتكم ليعمره؟ سيحتاج مع هذه الأساس، مع هذا الأساس النظري والعلمي، سيحتاج إلى ممارسة، وسيظهر هل هو مبدع ولا هي فاشلة، ولا سيظهر مع السنين. أنا أحب أن أؤكد أن ليس الكل سيستمر معنا 15 سنة، أؤكد لكم هذا. أنا أريد أعطيكم إحصائيات هنا بسريعة في التدريب، في عملية التدريب. وهذا احترافنا يعني. الذين يتغيروا بالكامل من وراء عملية التدريب هم 4% فقط، والذين يتغيرون جزئيا هم حوالي 20%، و76% من الذين يحضرون دورات تدريبية يحضر ويكتب ويهز راسه ولا يغير شيء إطلاقا، صفر ولا شيء، يرجع كما كان، لم كأنه لم يحضر شيء، مع أنه كتب وهز راسه وشارك وراح قعد مع الأستاذ وسأله على الأكل ولا يغير ولا حاجة. هذه هي النسبة العامة في البشر. في دوراتنا، لأن الحمد لله احنا نستعمل أساليب تدريب شوية عالية، استطعنا أن نرفع النسبة إلى 12% تغيير كامل، وقدرنا نرفع إلى حوالي 30% التغيير الجزئي. هذا يعتبر رفع جيد، لكن معكم أنتم أنا عندي أمل أن نوصل إلى 50%. أنا متأكد وسامحوني لن نصل إلى 100%. يعني في ناس حاضرين وحيهزوا راسهم ويكتبوا وكذا، وبعدين تشغلهم الدنيا والحياة ولا يشاركوا في صناعة مجد ولا بناء حضارة ولا رفعة أمة. سامحوني، أنا أتمنى كل واحد فيكم من بداية الأمر يقول أنا واحد من اللي 50%، مش من الآخرين. هؤلاء الذين سيبقون معنا ويكملوا المشوار، وهناك نية إن شاء الله لتكملة المشوار، لكن للذين سيبقون معنا، لذلك كثير من الناس كانوا يسألوني ماذا بعد، قلت خلينا أشوفهم أول، خلينا أشوفهم، خلينا أحتك فيهم، خلينا أشوف مستواهم، خلينا أشوف مدى جديتهم. بعد سنين طويلة من التدريب، أنا دربت حوالي 60,000 شخص، فبعد التدريب هذا الطويل عندي صار حس مين اللي يكتب وهز راسه وما منه فايدة، ومين اللي جاد وفعال وسيكون مشارك في نهضة أمة. لن أقرر الآن ولن أستطيع أن أجيب الآن ماذا بعد، سألوني هذا السؤال في آخر الأكاديمية، عندها سنقول لكم أنا أم محمد إن شاء الله ماذا بعد. لكن من أهم الأشياء التي سأحرص عليها جدا أن هل بنينا شبكة؟ يعني أنا لا أريد قادة للجزائر لوحدها وقادة للكويت والسعودية وكل بلد لوحده، أنا أريد منكم يا قادة المستقبل، يا من ستقود الأمة، أن يكون بينكم علاقات تقود الأمة على أساسها في المستقبل. تجربتنا احنا لما عشنا في أمريكا تجربة الحقيقة كانت فريدة، لما عشنا فترة طويلة عشناها في أمريكا بنينا علاقات، بنينا شبكة، احنا عندنا العلاقات، انتم نريدكم ان تبنوا العلاقات، لازم تبنوا العلاقات، هذه فرصة غير عادية لكم، وانا اكد لكم 21 يوم كافية جدا لبناء علاقات يعني حميمة، يعني best friends كما يقولون، صديق يعني العمر، ممكن تبنوها في 21 يوم، لكن عندنا بعض الأشياء اللي حتساعد على هذا. رقم 1 التعارف، تعارف، تعارفوا على بعض. الإمام حسن البنا رحمة الله عليه في كلمته يقول إن أساس دعوتنا الحب والتعارف، فالتعارف هذا له أشكال، له نصائح، شوية نصائح سريعة تحت هذا مسمى التعارف، ما زلت في موضوع التعارف. نصائح سريعة، التعارف ما يتم عشوائي، التعارف لازم يكون مقصود، يعني أنا هذا الشخص أريد أن أتعرف عليه فأروح أقول له إيش اسمك، ممكن أقعد أدردش معاك. يعني أنا عملت هذا في خلال استقبالي لكم، مين أنت، إيش اسمك، ذكريني، ها أنت أبوك فلان، اسأله. أسوأ شيء ممكن تعملوه هو أن شباب الجزائر يظلوا مع بعض مثل ما شفتهم على الإفطار اليوم، وشباب السعوديين مع بعض، وتكملوا المشوار بهذه الطريقة. أرجوكم كل واحد كذا يكون وجهه عريض ويروح، ممكن أفطر معك وأتعرف عليك، فتجلسوا مع بعض وتحتكوا ببعض وتسألوا بعض ويعني تبدعوا لإيجاد فرص لهذا التعارف. أحسن أوقات التعارف هي ليست أوقات المحاضرات، أحسن أوقات التعارف هي أوقات الفراغ، فرجاء لما تروحوا السوق مع السوق ما تروحوا مع الناس اللي جيتوا معهم من بلدكم، اطلعوا السوق مع ناس آخرين، لما تجلسوا على الأكل، لما تلعبوا مع بعض، حاولوا حتى في السكن حاول تختار حد جديد في كل مرة تسكن معاه، لأن هذه فرصة غير عادية. إيش حتعمل لما أنت طول الوقت نفس الأشخاص اللي جيت معهم رجعت معهم متعرف عليهم ما تعرفت على غيرهم؟ ما حتستفيدوا شيء، لن تكون عندكم هذه الشبكة. وصدقوني صدقوني من تجربة شخصية، وجود الشبكة القيادية هذه من أقوى ما يفعل الأمة، من أقوى ما يفعل الأمة. حتى في الفكر، فكرنا يصير على الأقل فاهمين بعض، نقدر ظروف بعض، نقدر الأوضاع المحلية لبعض، لكن لو أنا ما أعرفه وكذا أنا حنتقده هو ينتقدني إلى آخره. فاحرصوا حرص شديد، يعني خلي عندكم هدف، أن يكون عندنا هدف تعارف. طيب في الكتيب اللي عندكم في صفحة أهداف شخصية، مش كذا؟ افتحوها لو سمحتوا، صفحة الأهداف الشخصية. طيب كل واحد يكتب رقم، يقول سأتعرف تعرف عن قرب على، حطوا لي رقم كم شخص عندك أنت بين الشباب. طبعا الإدارة حوالي 20، فالشباب عندنا حوالي 130، فعندكم 130 شخص، عندنا 50 من البنات، وعندنا حوالي 80-85 من الشباب. فكم شخص حتتعرف عليه خلال 21 يوم عن قرب؟ يعني ستعرفه، ليس فقط تعرف اسمه، تعرف اسمه وصورته موجودة في الكتيب، لن تتعرف عليه عن قرب. كل واحدة فيكم، كل واحد فيكم يكتب هدف لو سمحتوا، رقم كم شخص ستتعرف عليه عن قرب. كتبتوا كله رقم، سأتعرف عن قرب على، حطوا لي رقم. وعلى نهاية الأكاديمية تكونوا حققتوا هذا الرقم إن شاء الله. طيب في حد كتب أكثر من 30؟ أكثر من 30 ما شاء الله. أنا أتمنى الباقين يقتدون بهؤلاء، على الأقل 30 شخص جديد، هذا الحد الأدنى اللي أتمنى كل واحد يحققه. طيب إذا قضية التعارف أنا تكلمت عنها وشوية طولت فيها، لكنها أساسية جدا، فأرجوكم أرجوكم استغلوا كل الأوقات لمسألة التعارف، في الباص، في الأكل، في الرحلات، في المطعم إلى آخره. الأمر الثاني في بناء الشبكة هو بناء الشبكة مع الرموز، أقصد بالرموز هم ضيوف الأكاديمية المحاضرين بالذات. احنا اخترنا، وهذا جواب على أحد الأسئلة، ليش هذه التشكيلة من المواضيع؟ طبعا انتم لاحظتوا، يمكن حتى لو دققتوا ستجدوا ان معظم المحاضرات هي في الاتجاه الإداري والقيادي اللي ستحتاجوه بشكل كبير بغض النظر عن تخصصكم. وستلاحظوا لو دققتوا في البرنامج ان ما في اي شيء علمي، ما في كمبيوتر ولا فيزياء، ما في اي شيء علمي، وهذه لها خلفية في صناعة القادة، اكتبوها احفظوها. العلوم الإنسانية هي التي تصنع القادة. هذا لا يقلل من شأن الطب والهندسة، هذه تبني الحضارة، لكن بناء القادة يأتي من العلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية طبعا بسبب اختلاف تخصصاتكم كان لا يمكن ان احنا نركز على تخصص معين سوى التخصص الإداري والقيادي، ولذلك ركزنا عليها تركيز شديد. أهم ما في القيادة وأهم ما في الإدارة ستأخذه، لكن سيبقى أشياء أخرى في الإدارة والقيادة. الإدارة والقيادة تخصص واحد يأخذ دكتوراه ما يخلص منه، لكننا نريد أن نفتح لكم الأبواب. في بعضكم ما مر عليه أي شيء في التخطيط الاستراتيجي إطلاقا، أو ما مر عليه أي شيء في الإبداع مثلا كعلم، فستتعرفوا على هذه المسائل. إن هدفنا أن نفتح الباب، من تجربة أن بس نفتح الباب المهتمين سيكملوا المشوار. لكن حرصنا أيضا أنه إحنا نكمل الجانب الإيماني ونكمل الجانب الشرعي في بعض الجوانب اللي إحنا أحسسنا أن فيها نقص. نعطي مثال في قضية العقيدة، كان ممكن نأخذ العقيدة كما يأخذها كثير من الناس على شكل علم كلام. اليوم العقيدة تدرس للأمة ليست عقيدة، الذي يدرس للأمة هو علم الكلام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا علم كلام، هذا ليس عقيدة. غرس العقيدة معنى آخر تماما. لما نتكلم عن الأخلاق، نحن ندرس الأخلاق كوعظ، كوعظ لازم تكون صادق، ابتعد عن الكذب، هذا وعظ. لكن لا ندرس فلسفة الأخلاق، ما الذي يجعلنا نصدق؟ والله عشان ما تروح النار، هذا كلام يدرس للأطفال، قول الصدق عشان ما تروح النار. طيب هو هذا، هل هذه هي فلسفة الأخلاق في الإسلام؟ ما هي فلسفة الأخلاق؟ أنتم كقادة، مرة أخرى احنا نريد شبكة إسلامية، مش فقط شبكة قيادية، شبكة إسلامية. فأساسيات الإسلام نفسها لازم تصل، وتصل من خلال الرموز. على كل حال سنأتي للمواضيع أكثر بعد قليل إن شاء الله. ابنوا علاقات مع الرموز. أم محمد وصتكم لا تعبونهم، أنا أوصيكم تعبوهم. أقصد تعبوهم يعني لا تروح له بالغرفة، لكن أنا اتفقت، أنا أولادي وأهلي معي بالرحلة، لكن أنا اتفقت معهم من الآن يعني إن وقت الأكل امسكوني، يلا تعال تغدى معنا، سواء بنات أو شباب، تعال تغدى معنا واستغلوا وقت الأكل. بس اللي أسئلته مش صح مش حجلس معاه مرة ثانية. يقول السلف كلمة جميلة، يقولون حسن السؤال نصف الإجابة. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني، هو يعتبر من أئمة الصوفية لكن سنية صحيحة، له كلمة جميلة جدا بعد ما ينتهي من درسه لتلاميذه، يقول اسألوا فإذا سكتوا قال ما لكم لا تسألون أأفلستم؟ اللي ما عنده سؤال مفلس، اللي ما عنده سؤال ما فكر في الموضوع. لا تفكر في الموضوع نفسه، فكر في ما لم يتكلم عنه المحاضر، الاعتراضات على كلام المحاضر، الاستثناءات من كلام المحاضر، واسألوا عنها. واحدة من الأشياء اللي درستها أنا لشبابنا في الرواد، سوينا لهم درس اسمه كيف تسأل، كيف تسأل. إن شاء الله إذا صار فرصة كذا في الدردشة أو وقت فراغ نعطيكم إياه، لكن المبدأ نفسه فكروا كيف تسألوا. أنا أقول لكم شيء يعني بعد ما درسنا هالأعداد الكبيرة من الناس وكذا، أنا أقول لكم يعني في بعض تلاميذي يعشقوني وأنا أعشق بعض تلاميذي، ليس كلهم، أنا أعشق اللي أحس منه إنه فكر وجاي يسأل صح. وأحيانا يجيني واحد يسأل سؤال غلط، قل له روح روح روح روح فكر بالسؤال بعدين تعال. إيش السؤال هذا الساذج؟ روح مستواك أعلى من هذا السؤال، عيب تسأل هذا السؤال أنت. فكروا كيف تبنوا علاقة مع الرموز، كيف تستفيدوا من هؤلاء الرموز، كيف تكونوا صحبة مع الرموز. أقول لكم شيء، أنا عندي بعض شباب الرواد، الشيوخ اللي يزوروننا هم يتصلوا في الشباب بعدين، إيش أخبارك تعال زورني عاوزك، ليش؟ لأنه شعر أنه عنده شيء مميز. هي على فكرة كل المسألة كلها تنطلق من مبدأ واحد، كل القيادة على فكرة تنطلق من مبدأ واحد، مبدأ التحليل. حلل قبل أن تتكلم، حلل فكر قبل أن تسأل، التحليل. فابنوا علاقات مع الرموز، هذا مبدأ ثاني رئيسي، واسألوهم أسئلة صح، أرجوكم اسألوا أسئلة صح. أنا أذكر لما كنت في المتوسط مرة جابوا لنا طبيب يحاضرنا عن مرض الجدري، فبعد المحاضرة يشرح لنا الجدري وآثاره وكيف نتحرز منه وكذا، في الوقت اللي كان فيه الجدري ما زال منتشر في العالم. بعدين فتحوا باب الأسئلة، فظلت الأسئلة ماشية، بعدين واحد من الطلبة رفع ايده فقال له تفضل، ما هو الجدري؟ فقالوا خلصت المحاضرة خلاص. فأحيانا الواحد لما يحس ان الأسئلة بدأت خلاص تصير من نوع ما هو الجدري، معناها الناس بطلت تفكر، فمعناها أفلستم، حاشاكم أن تفلسوا، أنتم نخبة، اخترناكم اختيار على أمل إن شاء الله تكونوا من قادة الأمة بإذن الله تعالى. ففكر وحلل، حلل شخصيات اللي أمامك. أنا سأدرسكم إن شاء الله واحدة من المحاضرات كيف تحلل الشخصيات وتحلل المنظمات أو الجمعيات أو الأحزاب، سأعطيكم سيستم. حللوا حللوا، وبناء على تحليلكم اسألوهم عن جوانب قوتهم. أقول لكم شيء انتبهوا له، كلنا المحاضرين الرموز المفكرين العلماء إلى آخره، كلنا كل واحد فينا فيه جوانب قوة، وكل واحد فينا فيه جوانب ضعف. لا تركزوا على جوانب الضعف، تجاوزوها، لا شوفوا يا شباب اسمعوا يا بناتي يا شباب اسمعوا، إياكم أن تعطلوا عقولكم وتقولوا لن أجلس مع فلان ولن أسمع لفلان. أنت عندك عقل استعمله، تميز فيه بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ، استعملوا عقولكم. فإذا واحد تكلم كلام خطأ ردوا عليه، أنتم لكم عقول، ردوا ناقشوا. ليس الحل هو العزلة، الحل هو الاحتكاك مع الوعي. ففكروا بهذه العقلية، فكروا بهذه الطريقة. العزلة ومن والمنع وال تعرفون اللي هذا اللي يعمل كذا لا يريد أبناء ولا تلاميذ ولا من يربيهم أن يحتكوا، هو بالضبط مثل الأب ولا الأم اللي يجعلوا البيت كله معقم، فأول ما يطلعوا من الباب يمرضوا، ما عندهم أي مناعة. فالحل هو أن نستفيد من كل واحد، لا تركزوا على جوانب الضعف. إذا اكتشفت نقطة ضعف ناقشوهم فيها، قد يقنعوكم، قد تكونوا أنتم الواهمين وليس هم. لكن إذا ما أقنعوكم ركزوا على جوانب القوة واستفيدوا منها. فخلي تكون عقليتنا عقلية الاستفادة وليست عقلية الخوف من البلبلة والخوف من الانحراف، لا تكون عقليتنا هذه. طيب النقطة اللي بعدها هي نقطة التخصص. أنا حريص جدا أن أصحاب التخصص الواحد مكتوب عندكم، بالإضافة للشبكة العامة سوونا شبكات فرعية، فجماعة الكمبيوتر وجماعة الطب، فبالإضافة إلى القيادة العامة للأمة والنهضة بها نريد قيادات تخصصية، نريد أنتم تقودوا الأمة في مجالاتكم. فبالذات أصحاب التخصص اللي يشاركونك في تخصصك أرجوكم ابنوا علاقات شخصية فيهم وابنوا منتدى خاص بكم وقودوا الأمة في هذا المجال، فهذا جزء من بناء الشبكة. فعندنا شبكة عامة لكم جميعا وعندنا شبكات فرعية حسب التخصصات. طيب الأمر الأخير في بقضية بناء الشبكة، نحن في تركيا، ابنوا علاقات مع الأتراك، ابنوا علاقات مع الأخوة المهاجرين إلى تركيا، تعرفوا على الحضارة التركية، تعرفوا على التاريخ. احنا مسوي لكم شوية زيارات، هي أهم الزيارات، يعني في غيرها بس هذه أهم الزيارات. لا تكسلوا وتناموا وتروح عليكم مثل هذه التجربة. طبعا احنا بنية الأكاديمية هذه بنية تدريبية، في زيارتنا الرواد لتركيا ما كانت هكذا، وإنما كانت بنية تعريفية، نتعرف على تركيا. ليس كم ألف يزور تركيا سنويا من العرب، على ماذا يتفرجوا؟ على ماذا؟ على الطبيعة. في واحد عندنا من أهلنا كل سنة يروح تركيا، كل سنة وكل سنة نفس البيت اللي في بورصة. هذا ماذا سيتعلم؟ ماذا سيستفيد؟ فعندنا مجالين، إما نروح تدريب مثل اللي احنا قاعد نعمله أو نروح تعارف. فهنا في تركيا في تجربة رائدة، الأخ جمال الكريم هو واحد من قياديها، اسمها الموسياد. الموسياد الأخوة الأتراك عملوا جمعية للاقتصاديين أو للتجار الإسلاميين منافسة للتجار العلمانيين، واستطاعوا أن يعملوا هذه التجربة، جمعية اسمها الموسياد، تفتحوها بالإنترنت تشوفوها. ثم كبرت هذه لتكون أكبر تجمع للاقتصاديين والتجار المسلمين في العالم، وعندهم مؤتمر سنوي ما شاء الله بالآلاف يحضروه. هذه واحدة من التجارب اللي موجودة في تركيا. استغلوا الفرصة، احتكوا بالشباب اللي أتراك المرافقين اللي معنا، اسألوهم عن تركيا، اسألوهم عن التجارب، اسألوهم عن الجمعيات، عن الأحزاب. أنا أتمنى ما في أحد يخرج من هنا إلا ويعرف أهم الأحزاب التركية والصراع اللي بينها ودور الجيش ودور المحكمة الدستورية. ما أنتم زرتوا بلد ما يصير ما تتعرفوا عليه. فهذا جزء كله من التعارف، تعارف اللي يتجاوز الابتسامة للمناظر ويدخل في أعماق الحضارة وأعماق التجارب الفريدة. الناحية الإسلامية، في النهاية ممكن نبني قادة يفهموا الإدارة ويفهموا القيادة، لكن الإسلاميات والإيمانيات هذه ضعيفة جدا عندهم. أرجوكم الكل يحرص على صلاة الفجر في وقتها، ويريت بالنسبة للشباب بالذات نحرص على أدائها جماعة مع بعض الساعة 5 إن شاء الله هنصلي هنا. أتمنى أن هو التذكير الإيماني دائما يكون بيننا. كل واحد عنده ورده من القرآن إلى يعني في النهاية إياكم أن تفكروا أن هي أكاديمية غربية أو هي رحلة سياحية. يعني أرجوكم الجانب الإيماني، خلي التذكير دائما بيننا كأحد يعني كأحد صفات المؤمنين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأرجوكم تكون هذه مسألة وأنتم يعني أهل لها، ما يحتاج أطيل فيها. الأمر الثاني في الإسلاميات قضية العلم. أولا أرجو أن لا يتكبر أحد على العلم. يعني مر علي بعض الشباب اللي في النهاية اضطريت أني أتجاوزهم. أنا عندي حساسية شديدة لما أحس أن إنسان مغرور أو تكبر أحط عليه إكس، حتى تلفونات ما أرد، عندي هالحساسية الشديدة. يعني أرجوكم ما تتكبروا على العلم، أرجوكم ما والله إيش حيقول فلان، يعني خلاص كله عارفينه. لا، ما في شيء اسمه كله عارفينه. أرجوكم حتى لو قال كلام عارفينه، بأسئلتكم اطلعوا الكلام اللي مش عارفينه. فاحرصوا على العلم، واحرصوا أن كل شخص تأخذوا منه الشيء الجديد. خلونا نتفق على التالي، اكتبوا لو سمحتوا هذا في كل محاضرة، في كل دورة تعودوها، ليس فقط في 21 يوم هذه مالتنا، تعودوا عليها في كل حياتكم، في أي محاضرة في أي دورة تحضروها، تأخذوا ورقة وتخلوها على جنب غير الكلام العام والشرح العام، وتكتبوا عنوان على هذه الورقة: أهم ما تعلمت أو جديد ما تعلمت، وتكتبوا فيها الأشياء الجديدة اللي تعلمتوها أو الأشياء المهمة اللي تعلمتوها اللي ما كنتوا تعرفوها سابقا. على حجم كتابتكم في هذه الورقة سيكون استفادتكم من هذا المحاضر. إذا كل الكلام اللي قالها حتى القصص اللي قالها هي معروفة سابقا، إذن أنتم ما استفدتوا شيء. فتعودوا على هذا. أنا لما أجلس حتى في خطبة الجمعة الورقة كذا بذهني، ما أطلعها بس بذهني قاعد أسمع في شيء جديد. إذا ما في شيء جديد معناه ما استفدت شيء، لكن كل ما يكون في أشياء جديدة معناها هذا أفادني. فأحرص على أني أكرر الزيارة له. في بعض الناس يتأثر عاطفيا، إيه والله كلام حلو، إيش ما الجديد، ما العلم الذي تعلمته، ما الجديد اللي تعلمته. الإمام الشافعي كان صغير جدا في السن لما زار مكة، وكان في مكة في ذلك الوقت بعض كبار العلماء يدرسوا الدروس في المسجد. فالإمام أحمد بن حنبل أيضا كان زائر مكة في تلك الفترة، فمر على كبار العلماء ومر على الشافعي، ثم دعا واحد من زملائه قال تعال نذهب إلى فلان، يقصد الشافعي، نذهب إلى محمد بن إدريس. قال من محمد بن إدريس؟ فذهب إليه، فلما صاحب الإمام أحمد شافه ولا شاب صغير، قال يا إمام تركت كبار العلماء وجلست إلى هذا الشاب؟ قال من فاته هذا فقد فاته نصف العلم. لا تقيسوها بالشهرة، لا تقيسوها بالسن، قيسوها بورقتنا هذه أهم ما تعلمت. اللي علمك أشياء جديدة هو اللي حتستفيد منه. فدائما خلونا نتعود، طبعا ما نحضر محاضرة بدون ما نكتب، وأول شيء نسويه نطلع ورقة ونخليها أهم ما تعلمت. في الكتيب عندكم ها أيضا مكتوب صفحتين ثلاثة أهم ما تعلمت، تحاولوا تلخصوها أيضا، تختاروا من أهم ما تعلمت أهم ما تعلمت، وبعدين نسلموها للأخاني وإن شاء الله تصلكم فيما بعد. طيب النقطة الثالثة الفهم. الأهم من العلم الوعي، الفهم. في بعض الناس جاي بخلفية، وأنا أرجوكم، أنا حاط صورة هنا عمدا إن شاء الله تشوفوها. الصورة هنا صورة رأس مفتوح، الجمجمة مفتوحة والمخ مبين، هذا اللي أقصده بالضبط. أرجوكم يا شباب، أرجوكم يا بناتي، أرجوكم خلوا العقل مفتوح، لا ترفضوا شيء لأن جماعتكم قالوا لكم شيء ثاني، ولا لأنكم تربيتوا على شيء آخر، ولا سامحوني أيضا راح أكون أكثر جرأة، أو أمكم وأبوكم علموكم على شيء، حتى أمكم وأبوكم ممكن يكونوا غلط. فخلونا نتعامل مع هذه الأكاديمية الآن بروح وعقل مفتوح ونسمع، ومبدأ واحد يحكمنا. خلونا مبدأ واحد يحكمنا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالتالي ما في كلام مرفوض قبل أن أسمعه أو أسمع دليله. جيب دليلك وجيب دليلي وبعقل مفتوح ونتناقش ونأخذ ونعطي. وأنا جلست مع أحد العلماء اللي يعني عنده آراء تخالف آرائي، فجلست معاه جلستين، الجلسة الأولى كانت 6 ساعات، الجلسة الثانية 4 ساعات، وأنا مقتنع تماما أنه غلطان. فمع النقاش في نهاية الجلسة قلت والله غلبتني، آرائك أحسن أقوى دليلا من آرائي. مش معناها أني غيرت رأيي، لكن أنا الآن ما عندي جواب، أحتاج أسأل، أحتاج أتعلم أكثر. ليس بالضرورة أن أتنازل عن آرائي وعن جماعتي وعن فكري، ليس بالضرورة، لكن عقلي مفتوح مش حرفظ. فأرجو أنه نتعامل بروح الفهم، فنتعامل مع الأشياء الإسلامية ليس ب... أنا بقول لكم شيء، طبعا كل واحد جاي من بلده ويعتقد أن علماء بلده هم أحسن ناس وحركته هي أحسن حركة. أأكد لكم ما في ولا جماعة كل شيء صح عندها، كلهم عندهم أخطاء وعندهم شيء جميل. فخذوا الجميل من الجميع، سواء من الشباب اللي معاكم أو من العلماء والرموز اللي معانا. طيب الأمر الأخير التجارب الأخرى، فرصة والله يا شباب، فرصة رائعة. متى يحدث لكم فرصة أن تحتكوا ب20 بلد في نفس الوقت؟ استغلوها. فلا تصير جلساتكم على الطعام، أنا قلت لكم قبل شوية تعارف، لا يصير جلساتكم كلها نكت، ما في مانع شوية نكت بس لا يصير كلها ضحك وكلها كلام أشياء تافهة. خلي يصير الجلسة يا فلان قل لنا تجربتكم واسألوا وناقشوا وتعلموا، ليس فقط من المشايخ والرموز، وإنما أيضا تعلموا من تجارب بعضكم. طيب هذا الجزء الثاني، ننتقل إلى الجزء الثالث. احنا قلنا شبكة إسلامية مدربة ورائدة، فالآن نأتي للتدريب. قبل أن أدخل في التدريب، هناك شيء اسمه تعليم وهناك شيء اسمه تدريب. ما الفرق بين التعليم والتدريب؟ ما الفرق بين التعليم والتدريب؟ اكتبوها احفظوها. التعليم هو نقل معلومات، واحد عنده معلومات ينقلها لشخص آخر، هذا هو تعليم، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في معظم الدورات التدريبية ما فيها تدريب، ليس فيها أي تدريب، كلها تعليم، لأن هذا اسمه مدرب بس قاعد فقط ينقل معلومات، عنده شوية معلومات مجمعها ومسوي لها شوية شرايح زين وقاعد ينقلها للآخرين، هذا اسمه إيش؟ تعليم. ما هو التدريب؟ التدريب أولا نقل معلومات، فيشترك مع التعليم في هذا الجزء، لكن التدريب 4 أجزاء وليس جزء واحد. الأول منها هو التعليم، فخلصنا من التعليم. الأول منها هو نقل معلومات. طبعا كل ما كانت المعلومات جديدة، كل ما كانت المعلومات مثبتة بالأدلة، مثبتة بالدراسات، كل ما كانت الاستفادة منها أعلى، مثل ما قلنا أهم ما تعلمت. الجزء الثاني هو ليس فقط ننقل معلومات، وإنما تنمية المهارات. تنمية المهارات، المدرب الفعال لا يعلمني وإنما يدربني، بمعنى أنه يعطيني معلومات جديدة لكن يعلمني كيف استعملها. فمثلا ممكن أسوي لكم دورة في التخطيط الاستراتيجي، لكن لو خرجتم من الباب ما تعرفوا تكتبوا خطة استراتيجية ما عمل شيء، أنا علمتكم ولم أدربكم. فالتدريب هو أني أعلمك ما هو التخطيط الاستراتيجي، لكن تخرج وأنت تعرف كيف تكتب خطة استراتيجية. أنا ممكن أدرسك الإبداع لكن ما تعرف تبدع، التدريب هو أني أعلمك الإبداع وتبدع شيء جديد، تعرف تبدع شيء جديد. وإحنا حريصين في اختيارنا للأشخاص اللي اخترناهم أن هذا الذي ستحصل عليه إن شاء الله، ليس تعليم وإنما تدريب. الشيء الثالث هو القناعات. التدريب الفعال هو جزء رئيسي منه تغيير قناعات، وليس فقط نقل معلومات، تغيير قناعات. فإذا كنت مدرب فعال سآتي للقناعات وأهزها، وأهز القناعات. ليس بالضرورة أن الإنسان يغير قناعته في لحظتها، لكن سيعيد النظر فيها، سيفكر الآن بطريقة مختلفة. طبعا هذه من أصعب أمور التدريب، أصعب شيء في التدريب على الإطلاق أن المدرب يتعامل مع تغيير القناعات. إذا تريد تكون مدرب محترف، مدرب فعال، لازم تفكر بهذا المستوى. تغيير إعطاء معلومات سهل، تنمية المهارات أصعب، تغيير القناعات هو أعلى شيء ممكن يصل له التدريب. الأمر الرابع، إذا الإنسان جمع معلومات جديدة ونمى مهاراته وتغيرت قناعاته ثم لم يتغير سلوكه، ماذا فعلنا؟ وذلك احنا عندنا مبدأ، أنا من الذين دربوني على التدريب واحد اسمه باب بايك، نسميه شيخ المدربين، هو مدرب المدربين في أمريكا. فكان يقول لنا مبدأ، يقول إذا لم يتغير التسليك، إذا لم يتغير السلوك لم يتم التدريب. إذا لم يتغير السلوك لم يتم التدريب. يعني إيش الهدف من أني أسوي كل 21 يوم أكاديمية وفي النهاية يرجع الناس كما كانوا؟ فشل ذريع. أنا ما عندي مشكلة أني أفشل مع 50%، بس أكثر من 50 يعني ثقيلة يعني. أنتقل معكم للخطوة الأخيرة والنقطة الأخيرة من الرباعيات، رباعيات استثمار أكاديمية القادة. رباعية الأخيرة تدور حول 4 نقاط. النقطة الأولى هي خطة الحياة. أنا أتمنى كل واحد فيكم، كل واحدة فيكم، 4 أشياء رئيسية تكونوا حققتوها على نهاية الأكاديمية. أنا أسميها أسس الريادة، أسس الريادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد، من هو الرائد؟ من هو الرائد؟ الرائد هو القائد الذي يخوض مجال جديد أو أرض جديدة، هذا هو الرائد. هو ليس أي قائد، هو ليس قائد تقليدي. الرواد هم الذين يخوضون مجالات جديدة، يدخلوا أراضي جديدة، يقتحموا ما لم يقتحمه أحد من قبل. ها هم الرواد. أنا أتمنى أن 50% اللي حيستمروا معنا إن شاء الله أو أكثر، تكون الأكاديمية عززت عندهم، أنا متأكد بعضكم عنده بعض هذه الأشياء اللي راح أتكلم عنها، أو اللي ما عنده يكون أسست عندهم 4 أشياء. الأمر الأول، كل واحد فيكم، كل واحدة منكم لازم يكون عندها وعندكم خطة لحياتكم، خطة شخصية. تعرفوا ماذا تريدوا أن تحققوا في حياتكم على مدى 15-20 سنة إلى الأمام، و5 سنوات إلى الأمام، وسنة إلى الأمام. إذن خطة حياة شخصية. الأمر الثاني، مشاريع خاصة. أنا أتمنى أن المعلومات اللي ستأخذوها في كيف تؤسس مشروعا وعدة أشياء مساندة لهذه المسألة من دوراتنا المختلفة، أن اللي عنده سابقا أو حاليا ينوي يسوي مشروع خاص، مشروع شخصي، سواء مشروع ربحي أو دعوي شخصي، أيضا ممكن تكتبوها تعرضوها على ثابت إن شاء الله، هو متخصص في هذه المسألة، وممكن تعرضوها علي، يعني أنا أسست لي 70 شركة بحياتي فأفهم شوية في المسألة هذه. فاللي يحب يكتب خطة لمشروع، لدراسة جدوى، لشيء خلال الفترة هذه، أيضا ممكن نساعدكم، نعطيكم تقييم لهذه المسألة. طيب، طبعا من ضمن المشاريع الشخصية، مع دراسة، من ضمن المشاريع الشخصية اللي حاب يكتب كتاب، اللي يحب يألف كتاب. النوع الثالث من المشاريع هي المشاريع العامة كبيرة كذا، اللي المشروع يحتاج يمكن 15 سنة شغل، قد يكون شركة كبرى في مجال معين، قد يكون قناة فضائية، قد يكون ويب سايت، بورتل مش عادي، يعني مشاريع كبرى. طبعا في الغالب هذه لن يقوم بها شخص واحد، في الغالب سيكون فيها مجموعة. فإذا فكرتم بشيء مثل هذا، أنا أتمنى أنه كل واحد، ليس بالضرورة خلال 21 يوم، لكن أتمنى أن كل واحد فيكم يفكر على مستوى ليس الشخص والعائلة، وبعضكم سامحوني على الجرأة، صغروا عقولكم بطريقة التربية اللي تلقيتوها، فتفكيركم صار محدود على مستوى الحي اللي انتم عايشين فيه أو الجامعة اللي انتم تدرسوا فيها أو المدينة اللي انتم شغالين فيها. اكبروا اكبروا، تريدوا أن تكونوا قادة للأمة، فكروا بشيء أكبر، ها، شيء على مستوى على الأقل على الأقل مستوى بلد، هذا أقل شيء تفكروا فيه. فأنا أتمنى أن نبدأ نفكر بهذا المستوى. ومرة أخرى، إذا فكرتوا بهذا المستوى، عندكم شيء جاهز تحبوا تعرضوا علينا خلال فترة الأكاديمية، أنا مستعدين إن شاء الله راجع معكم. إذا حبيتوا تعرضوا علينا بعد الأكاديمية أيضا لكم مزية خاصة، سيكون لكم تواصل خاص معكم. فاللي عندهم مشاريع كبرى، هكذا نستثمر الأكاديمية في النهضة بالأمة إن شاء الله. أخلصوا النية وأتقنوا العمل واستشيروا. أتمنى أنه ما يكون التباعد هذا، أتمنى أن كل مجموعة منكم من بلد معين تفكر بإنشاء مركز لإعداد القادة في بلدكم. هذا هومورك، ها، مطلوب منكم كل مجموعة تروح تسوي مركز. البنات تسوي مركز للفتيات، والشباب يسوي مركز للشباب، أو مشترك حسب بلدكم. إحنا مستعدين نعطيكم لوائح، نعطيكم مناهج، نعطيكم جدول أنشطة كيف تؤسسوا المركز. بس أسسوا للأمة، أسسوا للأمة. فاستفيدوا بالذات بالاحتكاك بالشباب، وأم محمد أيضا متفرغة معنا، استفيدوا كيف نؤسس مركز، إيش اللي نحتاج، إيش كذا، إحنا نساعدكم ونوفره لكم. بس هذا your homework بعد الأكاديمية، أن كل بلد إن شاء الله نأسس فيها مركز لإعداد القادة، فتنقلوا الخير هذا لمن وراءكم. طيب، أختم بمجموعة نصائح سريعة، هذه للحاضرين معنا وأيضا المشاهدين. اكتبوا. أنا أستغرب أحيانا أن أشوف بعض الشباب جايين تدريب وما قاعد يكتب، كيف؟ طبعا الظاهرة اللي لاحظتها بشكل كبير، البنات يكتبوا، شباب بعضهم ما يكتب، حتى اضطر اني اذكرهم اكتبوا. لكن اكتبوا بفاعلية. ايش يعني بفاعلية؟ يعني لا تكتبوا سرد وراء بعض لان لن تستفيد منه، لن ترجع له. اكتبوا لكن حاولوا، وانت حتى احيانا بعض المحاضرين طبيعته انه هو يتكلم سرد انشا، لكن انتوا لا تكتبوا انشا، حاولوا تقسموا. إذا انتقل إلى نقطة رئيسية أخرى اتركوا فراغ، حطوا خط أحمر، خلوا معكم قلم بعدة ألوان، اكتبوا بفاعلية عشان تقدروا تستفيدوا مما كتبتم. فجهزوا قلم أو قلمين بألوان مختلفة أو قلم في أكثر من لون وكذا، وقسموا ورتبوا، ولا تكتبوا سرد، اكتبوها على شكل نقاط فتحت البند هذا. طبعا أنا مسهل لكم هنا، لكن ليس الكل يفعل هذا، كثير من الناس يسردوا سرد. أنتوا لا تكتبوا سرد، اكتبوا بفاعلية. الأمر الثاني، لا تضيعوا وقتكم. 21 يوم هذه ثمينة جدا جدا، أرجوكم سهر على تلفزيون، تضيع وقت بسوالف ونكت وضحك وسهر إلى الفجر وبعدين جونا نعسانين، يا حرام، يعني حرام. انسوا الفلوس، الفلوس شيء تافه، حرام الوقت. أنتم هذا المقعد، والله والله أقسم بالله أن في واحد كان واقف عند الباب يقول تسمحوا لي أدخل، قلت ما عندي مكان، خلاص جاي من بلده وصل هنا بس ما سجل، قال أنا جاي بس مش مسجل، عاوز أحضر. آسف، هذا مكانكم ثمين، تذكروا أن هذا أنتم حرمتوه من مكانكم لما تقعدوا تضحكوا وتسهروا. تريدوا تسهروا وتضحكوا، أرجوكم، في واحد قاعد يستنى جالس برا يتمنى يأخذ مكانكم، فخذوا المسائل بجد، لا تضيعوا الوقت. هذا 21 يوم ثمينة جدا، خذوا الكتابة بقوة. الأمر الثالث، ركزوا على مجالكم. قاعدة العامة اللي أحب أعطيها في هذا، وسأكررها لكم في خطة الحياة، لكن قاعدة أعطيكم إياها من الآن، 50% من وقتكم من علاقاتكم يجب أن تكون في مجالكم. يعني إذا حنبني علاقة مع 30 شخص، خلينا نحاول 15 منهم يكونوا في مجال تخصصي، إذا في هذا العدد. فابنوا العلاقات بشكل خاص مع أهل تخصصكم، اقضوا وقتكم في الحديث معاهم عن تخصصكم، كيف تطوروا، كيف بالتأكيد عندهم تجارب أخرى غير التي عندكم. فركزوا على مجالكم في الوقت في العلاقات، في القراءات، في يعني ركزوا على المجال اللي أنتم فيه. نحن نحتاج قيادات عامة لكن نحتاج أيضا قيادات تخصصية. الأمر الثالث الرابع، راقبوا المتميزين. راقبوا المتميزين، أقصد بالمتميزين ليس فقط الضيوف. أنا أعرف بعضكم وأؤكد لكم أن بعضكم متميز جدا، بعضكم على مستوى أعماركم سابق عمره بأقل شيء 20 سنة. أنا أعرف هذا، لن أقول لكم من. دوركم أنتم تراقبوا، ستعرفوهم من خلال نقاشهم، حوارهم، أسئلتهم، مشاركاتهم بالذات. وذلك أرجوكم شاركوا أيضا، يعني اسألوا، ناقشوا، حاوروا. طيب في النهاية أذكركم وأذكر نفسي، استعينوا بالذكر، استعينوا بالدعاء، أخلصوا النية قبل كل محاضرة، أثناء المحاضرة، بعد المحاضرة. ادعوا، ادعوا الله سبحانه وتعالى يجعل الحق على لسان المتحدث وعلى لسان السائل. أخلصوا النية، إياكم أن تكون يكون هدفكم من هذا الشهرة والمجد والسمعة، وأنا حضرت الأكاديمية وعندي شهادة. إياكم أن يكون هذا، لن ينفع هذه الأمة ولن ينهض بها إلا المخلصين. والإخلاص هذا أمر لا يمثل، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى جاد صادق به. فاحرصوا أن تصفوا النيات، تصفوا القلوب، ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتكونوا مع الله سبحانه وتعالى دائما قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء، استفدتوا من استثمار الأكاديمية. هل عندنا وقت للأسئلة؟ ما في وقت للأسئلة. طيب خذوا الأسئلة بشكل شخصي إن شاء الله. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها.